إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، ومسلم والترمذي في سننه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قال شراح الأحاديث: هذا حال كل الناس أجمعين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالرب سبحانه وتعالى ملك الملوك سيكلم كل أحد من الخلق أجمعين واحدا واحدا وفردا فردا، يختلي به ربه ويكلمه ربه بلا وحي ولا إلهام وبلا واسطة من ملك وهذا عموم كلي لكل إنسي وجني بينه وبين ربه سرا لا علنا. فينظر كل عبد في ذلك الموقف فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه من عمله الصالح، وذلك عندما ينظر أيمن منه ثم ينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه من عمله السيء، فينظر عن يمينه وعن شماله يرجو بسبب التفاته هذا أن يجد طريقة يذهب فيها ليحصل له نجاة من النار، فلا يرى إلا ما يفضي إلى النار. والسبب في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها، لأن الصراط الذي على وجه النار على وجه جهنم هو الذي يمر عليه كل أحد ليصل الناجي منهم إلى الجنة أو يتكدس في النار تحت الصراط، فلا بد له من المرور على الصراط. فاجعلوا بينكم وبين النار وقاية من الأعمال الصالحة، إن صدقة أو عمل من الأعمال، أعمال البر والصلاح، ولو بشيء يسير، ولو بكلمة طيبة ووجه حسن. يقال: وقت الشيء وقيت الشيء أقيه إذا صمته وسترته عن الأذى. وفي رواية للحديث: فوقى أحدكم وجهه النار. وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر والوجوب والفرض اللازم الحتمي، أي ليقي أحدكم وجهه من النار، وذلك بالطاعة والصدقة. وفي الحديث: من عصى الله لم تقه من الله واقية. فالوقاية حفظ الشيء وهي مما يؤذيه ويضره، قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال تعالى: ووقاهم عذاب السعير. وقال تعالى: ما لهم من الله من واق. وقال تعالى: ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف، وهذا تحقيق الوقاية. وصارت التقوى في تعارف الشرع والدين حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذلك كذلك بترك بعض المباحات، كما في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه، لأنه لا يتقي ما كان من الأمور يحتمل الحرام والحلال. فمن ترك ما يحتمل الحلال والحرام فقد اتقى الله حقا. ومن هنا تفهم قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله له أن يدعو بهذا الدعاء الحافظ الواقي الساتر. فقال أهل التفسير: أي الذي يحفظني وينجيني وينصرني ويسددني ويوفقني هو الله، وهو ولي، لأن ولي الشيء هو الذي يحفظه ويقيه ويمنع عنه السوء والشر، وهو الذي نزل الكتاب وهو القرآن الكريم العظيم، والذي هو سبب للحفظ والوقاية لمن عمل به من الناس بعد علمهم بما فيه من أسباب الحفظ. فهو سبحانه وتعالى الذي يتولى الصالحين وهم المؤمنين المتقين. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: فعلوا شيئا فصعد المنبر فقال: إن آل فلان، وذكر اسم الرجل من الصحابة والراوي لعدم المفسدة فلم يذكر الاسم وهو يعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه الهدى والشفاء والنور، فهو الولي الواقي الحافظ الذي من ومن توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية. فهو سبحانه وتعالى يتولى الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم. فالصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما هم فيه من الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي هذه الآيات عموم كلي شامل لكل خير من جميع الوجوه وشتى الأرزاق الحسنة والسيئة الحسية والمعنوية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل التفسير: أمر الله بتقوى، وهي تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. وقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا في الآخرة، وانظروا ما ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم ميعادكم وعرضكم على ربكم واتقوا الله. وهذا تأكيد للأمر بالتقوى مرة أخرى في نفس الآية: إن الله خبير بما تعملون، أي اعملوا واعلموا أنه سبحانه وتعالى عالم خبير حكيم بجميع أعمالكم وأحوالكم وشؤونكم، لا يخفى عليه منكم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عنه من أموركم جليل ولا صغير حقير. وقال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني الجزاء من جنس العمل. لهذا قال الله تعالى في آخر هذه الآية: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله وتقواه، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم ميعادهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أورد الحافظ ابن كثير ما رواه الطبراني أبو القاسم في المعجم الكبير، وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد ورجالهم كلهم ثقات. عن نعيم ابن منحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال فيها: أما تعلمون أنكم تعدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وحلوا بالشقوة والسعادة؟ أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صارت تحت الصخر والآبار؟ هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة واستنصحوا كتابه وبيانه. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف من الله لومة لائم. قلت: فهذه وصية الصديق رضي الله عنه، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الله في سياق هذه الآيات من آيات سورة الحشر في أواخر السورة، فقال عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول تعالى معظما لأمر القرآن العظيم الحكيم الكريم، ومبينا علو قدره وأنه ينبغي وأن تخشع له القلوب والعقول والصدور والأفكار الكبار، وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد. فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خشية الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله، وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه، فماذا بعد؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأمر الله سبحانه وتعالى إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوا بالخشية، يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع والعمل بما فيه. فهذه الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشية الله، فكيف بكم وقد سمعتم به؟ قال تعالى: وفهمتم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أي لكان هذا القرآن وما يكون من تأثيره العظيم على كل شيء من إنسان وجن وجماد وحيوان. وقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، يعني مع داود عليه السلام. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه يصبر على العصاة والفاسقين والمعرضين والمشركين عن تعاليم القرآن التي فيها الخير كله والرزق كله والصلاح كله والفلاح كله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقد روى أبو نعيم الحافظ الإمام في حلية الأولياء عن هاشم قال: لما كانت الصرعة التي هلك ومات فيها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الإمام العالم التقي الورع الصالح المصلح، دخل عليه مسلمة بن عبد الملك من آل بيت عمر ومن عصبته، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال، فتركتهم عالة لا شيء لهم ولا مال، فلو أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائي من أهل بيتك، يريد كيف أنت وبيدك المال كله وتقصر في حق أولادك وأهلك وتفقرهم من دون مال. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو في مرض موته ونائم مضطجع على سريره، فقال: أسندوني، لأنه مريض. ثم قال: أما قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال، فإنه والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولم أعطهم ما ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم إلي أو إلى نظرائي من أهل بيتك، فوصيتي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فوصيتي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من الذين يتولاهم الله وهو يتولى الصالحين؟ بني أحد رجلين، أولادي أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإما رجل مكب على المعاصي من أولاده وهو ليس كذلك فيقول وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن لأقويه على معصية الله. ثم بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبنائه وهم 14 ذكرا كثيرون، فنظر إليهم فذرفت عيناه فبكى، ثم قال بنفس الفتية: الذين تركتهم عيلا فقراء لا شيء لهم، بلى بحمد الله قد تركتكم بخير، أي بني إنكم لن تلقوا أحدا من العرب ولا من المعاهدين إلا كان لكم عليهم حق. لماذا؟ لأنه قام بالسوية وطبق شرع الله، سموه الخليفة الخامس بعد الأربعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سموا عمر بن عبد العزيز فيما عنده من العدل والإنصاف والقسط، سموه الخليفة الراشد. فقال كلام لأنه علم الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال: أي بني إنكم لن تلقوا أحدا من العرب ولا من المعاهدين إلا كان لكم عليهم حقا، دعوكم من المال انظروا إلى علم والدكم. أي بني إن أمامكم ميلا بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار فقوموا عصمكم الله. فانظر إلى هذه الوصية. كان لعمر بن عبد العزيز، قلت كان لعمر بن عبد العزيز ولد اسمه عبد الملك قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، وعمر كان من أهل الولاية ومن الأمراء وكان في غاية الرغد. ولده ابن عبد الملك وهو السبب في اهتداء أبيه، لأن عمر كان من أولاد الأمراء، ثم من الله عليه بالعلم والفهم والعمل والورع بسبب بركة ابنه. فروى الترمذي في سننه في كتابه، واسم الكتاب السنة، كتاب السنة، عن عبيد الله العمري قال: كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم عليه وهو ابن 19 سنة، أقل من 20، وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة، يعلمهم الكتاب والسنة، وقد قطع ذلك فهو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك المبارك حين قدم عليه: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور. يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور. فقال له عمر أبوه: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، الناس تميل إلى الهوى وإلى الشهوات وإلى الملذات، فأروضهم وأغريهم ليعودوا إلى الله، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة، فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجته، وإن مت فالله أعلم بنيته. فهذا ولد فقهه الله لكلمة خير وصلاح، وهذا أبوه فقيه عالم عرف أن مضي الكتاب والسنة على الناس أمر صعب جلل، لا يوفق له إلا القليل ممن سدده ووفقه الله. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ورياضة الناس على الكتاب والسنة أمر عظيم جلل، يحتاج إلى دأب ونصب وتعب وجهد جهيد وأمر شديد وشتان بين ذلك وذاك، وشأن عنيد وزمن مديد، وشهوات مهلكة، وأهواء مزعجة، وأفهام منغلقة شاردة، وقلوب إلى الضلال عائدة بعد علمها بالحلال والحرام بلا فائدة. الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والسبيل بين واضح مكشوف بدليل، فهناك زائدة. فالرجوع إلى الكتاب والسنة هو كل الفوائد، لا فائدة واحدة بل فائدة وفائدة وفائدة وفائدة. فمن فاتته الفوائد رأى في الدنيا والآخرة العواقب والعوائد. أليس منكم رجل رشيد يعلم أن الرزق بيد الله الرزاق الشديد؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فماذا تنتظرون؟ فهل أنتم عن الحرام منتهون؟ ولله الأمر من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.